برضه ايه؟ عندي القرآن ريحني، ما هو دايما احنا بنقول الإسلام ايه؟ الإسلام هو يعني تجلي رحمة الله عز وجل. فرحمة الله عز وجل ايه؟ أنت مخك محدود، عقلك محدود، ووقتك على الكوكب ده محدود، وعمرك محدود، خلاص؟ وهتحاسب. خلاص؟ فرب العزة رحمة بيك، رحمة بيك، وفر مجهودك الذهني، ووفر عمرك، فبعت لك نبي عشان يرحمك بيه. يقول لك وقتك على الكوكب ده يشغله بكذا، 1 2 3 4، اعمل كذا، ما تعملش كذا. خلاص؟ المساحات دي سيبها خالص، ما تفكرش فيها. ويسألونك عن الروح، ريح. اسالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طب الهلال ده بيطلع كبير الاول بيبقى قمر بعد كده بتاعه بعد كده بيختفي بعد كده يظهر تاني، ايه بقى الحكايه دي الظاهره؟ فسرها لنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما سالوه السؤال ده ايه؟ فاوحي الي انه ايه؟ ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هو جاوبهم الاجابه اللي ايه؟ اللي تنفعهم. هم بقى لو هو عايز يدرس القمر بيعمل كده ليه يدرسه؟ لكن انا كصاحب الشريعه باب الرحمه ان انا اقول لك ايه؟ القمر ده يلزمك ايه في دينك؟ فانت تدرس، لو هتدرس فلك بقى تدرسه ايه؟ المواقيت والاهله. تدرس يعني ايه؟ تدرس الهلال ده يوم 2 ولا 3 وبتاع عشان هتصوم وموسم الحج ومش عارف، هو ده بس ايه؟ هو ده اللي ايه؟ يضبط عشان وقتك محدود بس. خلاص؟ فربنا رحمه بيك، رحمه بيك، رحمه بيك، خلاك ايه؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ من تجلي الرحمه لما ربنا خلق سيدنا ادم. خلاص؟ خلقه عشان يوفق، يعني من تجلي الرحمه، وده تجلي التفضيل حتى، خلى الفرق بين الملائكه وبني ادم اني علموا الاسماء. يعني مش سابوا في حته كده وسابوا ايه؟ يضرب في عشواء. يعني سيدنا ادم مش فيلسوف. بمعنى ايه؟ الفيلسوف اللي بدأ من صفحه بيضاء يقول لك ايه دي؟ ما الشجره دي بتعمل ايه؟ ووظيفتها ايه؟ لا، رب العزه ايه؟ رحمة بيه علمه ايه؟ وعلم ادم الاسماء. قال له دي شجره، ده طير، ده سماء، ده ريحه. خلاص؟ اول ما عمل كده ادم، وده جزء من جبله الجبله اللي احنا مخلوقين عليها الخلقه، الانسان ايه؟ كلا ان الانسان لا يطغى قر او استغنى. يعني اول ما بيحس بالاستقلال المعرفي دي عايز ايه؟ يطغى. الطغيان هو متجاوز الحد، هو حد ان هو عبد، وعبد يعني ليه نطاق محدود. هو الشيطان جاله من الناحيه دي، قال له تحب تبقى ملك، تحب تبقى خالد، والاثنين طغيان. ده طغيان وده طغيان، ده طغيان وده طغيان. انت حدك مش ملك، وحدك مش ان انت مش تعيش على طول، انت هتموت هنا في على الاقل في الحياه الدنيا. خلاص؟ لما عند الطغيان دي مش رب العزه علمه الكلمات؟ المفروض اسهل حاجه بيعملها ايه ادم؟ الكلام. خلاص؟ فلما جه يستغفر او يتوب قال لك ايه؟ فتلقى ادم من ربه كلمه. امال هو لسه قبلها بثلاث سطور معلمه ايه؟ الاسماء. طب عند الاستغفار او التوبه؟ مش عارف، مش عارف. رحمه بالله عز وجل، رحمه بالله عز وجل، فتلقى من ربه كلمه. فقال له عايز تستغفر؟ عايز تتوب؟ عايز ترجع؟ اعمل 1 2 3، قول 1 2 3، برغم انه علمه الكلمات. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ الانسان من غير النبي في منزله ادم قبل ان يتلقى الكلمات. اهو معاك الكلمات، اه، ومعاك الشيطان، اه، ومعاك الكون. حاجه بؤس، بؤس. لكن فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. دي رحمه. خلاص؟ فاحنا بمنزله ده، انزلوا نفسكم يا اما الفيلسوف يا اما منزله ادم متلقي الكلمات. فتلقي الكلمات ده مريح جدا. ليه؟ توب ازاي؟ تستغفر ازاي؟ تخش الجنه ازاي؟ تتجنب غضب الله عز وجل ازاي؟ تدخل في الرحمه ازاي؟ بس عشان توفر وقتك، لان انت قبلت او لم تقبل ايه اللي هيحصل؟ قدر الله عليك ماشي. يعني قعدت فيلسوف ومتامل وبتاع، وقتك في الدنيا دي محسوب عليك ولا مش محسوب؟ عمرك هينتهي ولا لا؟ هتموت ولا لا؟ خلاص؟ ف وفر، وفر على نفسك وقت. نرجع للسؤال تاني. ابدا ايه؟ هو السؤال هنا ابدا ايه؟ حلو. ادم اول نقطه بتاعته، ادم بادئ من نقطه اللي هي ايه؟ يعني آدم، آدم أول ما ربنا خلقه هو عارف مين خلقه؟ طبعا. يعني أول حاجة نطقها سيدنا آدم أول ما الروح، يعني هو طبعا كان طين ربنا نفخ فيه الروح، أول ما الروح خلاص تمت خلقته عطس، قال الحمد لله. خلاص قال له عدى على الملائكة سلم عليه، قال السلام عليكم. الشاهد إن ده مخلوق عارف مين اللي خلقه، معلم، معلم، وهو حامد، يعني إيه؟ عارف حدوده. فإحنا لو هو مبادئ حدوده من هنا وهيتأمل، هو ده الإنسان المسلم، المسلم اللي هو إيه؟ متجاوب عليه الأسئلة الأساسية ورايح يشوف في الكون. خلاص ده من كده إيه؟ هو ده آدم، ده آدم. لكن آدم التاني اللي هو الشيطان، تحب تبقى ملك، تحب تبقى خالد، اللي هو أي دعوة إما التقدم المستمر للكون أو الوصول للرفاهية التامة أو إن أو المثالية التامة على الأرض أو كذا. فده ده اللي هو ده مراد الشيطان من بني آدم، إن هو يحوله عن أصل خلقته. هو مش خلق، أنت مخلوق، مخلوق ليك حدود، ليك وقت محدود، مطلوب منك غرض محدود، بس اعمل دول، تمام؟ فتح المساحة الجامدة دي جدا. خلي يقولك طب ما تيجي نتأمل. ما احنا هنوفر عليك الوقت، نوفر عليك ايه؟ الوقت. بعد يقولك ما انا عايز اتاق، خلاص تاق. انا بقول لك خطاب صاحب الشريعة بيقول لك 1 2 3 4، ده ايه؟ اهدلك، ده ايه؟ اهدلك. عايز تتعب؟ إيه؟ خلاص. وعشان كده احنا بنقول ايه؟ لو ما كانش الكلام ده ما كناش بني ادمين ولا كنا اجبرنا. هو قال له ايه؟ ده طريق الهداية. ما هو رب العزة في الاخر ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما اتينكم مني هدى فمن تبع هدى. يعني مش كل الناس هتتبع الهدى، لا، فمن تبع هدى. هي دي الفكرة في ايه؟ ان انا بقول لك انت بني ادم ومخير، انت الوحيد اللي في الكون مخير، بس دي الرحمة ودي الهداية وده توفير الوقت والمجهود. عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش، بس ما تعملوش ايه؟ وانا من رحمة بيك هقول لك لو ما عملتوش انا هعذبك. انا بقول لك ده هتعمل ايه؟ واحد يقول لك وليه كده؟ عشان انت عبد ودي حقيقتك وانت عارف كده. انا بقول لك اهو، انا بذكرك حتى بميثاق الفطره اللي انا اخذته عليك، ان انت ضعيف وان انت جاهل وان انا ربك وان انت عبد وان انت لا حول ولا قوه لك الا بي. انا بفكرك بده، وانت فطرتك السليمه لو استجابت لده هتقر من ده حق، ان انت ضعيف وان انت لا تملك لنفسك شيء. هتقر بده؟ خلاص. مش هتقر؟ ما تقرش، ولك ان تلقاني في الاخره. حلو كده. هو ده خطاب رب العزه لبني ادم، تمام؟ قلنا اهبطوا منها جميعا كلكم، خلاص، كل الناس، كل الناس لأدم وكله يسعى والساعة. وانا بقول لك ان انا هبعت لك واحد رحمة بيك. عشان كده رب العزة لما جه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك، وما في العربية احنا بنقول وما ما الا ده اسلوب ايه؟ وما ارسلناك الا رحمة، بس رحمة عشان يرحم هذا الكون. رب العزة ارسل محمد صلى الله عليه وسلم عشان اوفر لك وقتك ومجهودك وبتاع، ثم تلقي الله عز وجل بمراده بس، تمام؟ الفيلسوف عايز يوصلك لايه؟ رجعك مولانا، عايز يرجعك ايه؟ لنقطة ايه؟ الصفرية. النقطة الصفرية دي مرهقة جدا، فيها ايه؟ عدد شديد جدا. عارفين زي بالظبط واحد ايه داخل كلية هندسة والامتحان بقى له 5 ايام، خلاص؟ والدكتور قال له يا ابني انا اللي همتحنك، وادي القانون ده تشتغل بيه. هو ايه؟ قال لك ايه؟ طب ما نتأكد القانون صح ولا لا. خلاص؟ وجاب كتب ومراجع وبتاع، 5 ايام، 5 ايام، في الاخر ايه؟ قال لك تصدق القانون طلع صح. حليت حاجة؟ لا، تسقط. لأن أنت خدت بوسط استنفذت الوقت كله في إيه؟ في إثبات ما أعطي لك كمعطى. أنا قلت لك ده تفكر فيه؟ أقول لك ده معطى، معطى. أنت اشتغلت فيه. ابن الجوزي كان ضرب المثال ده، بيقول رب العزة ولله المثل الأعلى. مثل الله عز وجل والناس كمثل الملك أرسل ليه ولاته على الأمصار رسل. رسل. الرسول ده رسول الملك ومعاه رساله وعليها ختم الملك اللي يعرفه الولي على الامصار. قال له دي رساله الملك. بص كده قال له انت رسول الملك؟ اه. الرساله مختومه او ما اتفتحتش؟ هو واجبه ان هو يتيقن ان ده مين؟ رسول الملك. بس ثم فتح الرساله فقال له افعل ولا تفعل، وان لم تفعل عذبتك وفعلت وفعلت وفعلت. فايه الراجل ايه اللي هو قال لك الملك وبعت وادي رسول وصادق عمل كذا اعمل كذا ما عملش، وقاعد قلق جدا حتى يلقى الملك. الملك جاي له، كل واحد تجيله رساله يعمل نفس الطريق، وجي واحد مسك الرساله تيقن قال لك اه هو فعلا رسول الملك، اه والرساله مش طب هو الملك كتبها وهو واقف ولا هو قاعد الرساله دي؟ حبر سايل ولا حبر جاف؟ خلاص. هو كان يقصد الكلام ده ولا هو مستخبي ورا الحيطه دي وعايز يشوفني انا بعمل ايه وبتاع. قعد يفكر في جاء الملك الاولاني عملت ايه في الاوامر؟ عملت كذا. عملت ايه في النهايه؟ قال له افلحت نجوت من العقاب. الثاني قال له لا لا انا مش زي الجماعه العبط دول تفكروا في حاجات. انا تفكرت في ذاتك انت شخصيا. حتى شوف انت عملت ايه وبتاع. قال له انا قلت لك كده الرساله كان فيها كده. انت تيقنت ان الرساله دي من عندنا؟ قال له قتل. خلاص فاحنا بنقول ايه؟ ان هو انت بتتيقن من صدق المرسل. دي رساله وده رسول. مظبوط. انت واحد يقول لك طب مش عرفني ان هو رسول. خلاص انت في السؤال. انت في السؤال. تيقن من صدق النبي اللي هو الرسول اللي هو احنا ايه؟ بنقول لك خلاص انت فيلسوف. فيلسوف هتسال فين؟ في المساحه دي. واحد يقول لك لا انا عايز اسال الاول كل الاسئله بتاع ايه اثبات اصل القانون. خلاص اثبات اصل القانون اي هل بس ده محسوب من ايه؟ من وقت الامتحان. خلاص افرض ما عرفتش تثبت. عرفت تثبته بس قبل اللجنه على طول وما لحقتش تحل. خلاص يعني لعل الله عز وجل يرحمك لو عرفت في الاخر ان ربنا اللي خلقك تنجو ان شاء الله. لان احنا بنقول لا اله الا الله دي ايه؟ تنجي ان شاء الله بس يلحق يقولها. تمام؟ طيب.